الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته في أصول الفقه: والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إذ إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السالف ما يتعلق بتعريف أصول الفقه وموضوعه، كذلك أيضا ما ذكر الشيخ رحمه الله من أهمية أصول الفقه ومنهجه في تأليف هذه الرسالة وسبب تأليفها، كذلك أيضا سلف لنا ما يتعلق بتعريف الحكم التكليفي وأقسامه، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة أن الأمر المطلق إلى آخره الوارد في الكتاب والسنة أنه يقتضي الوجوب إلا لصارف، وذكرنا أن الصارف إما أن يكون نصا، وإما أن يكون إجماعا، وإما أن يكون في باب الأدب والإرشاد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. هذه قاعدة أصولية، وهي الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر هل يقتضي الإباحة أو يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ الأصوليون لهم رأيان. الرأي الأول أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. الرأي الأول أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. مثال ذلك قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. نهي عن الصيد حال الإحرام ثم أمر به، فهذا الأمر للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. الرأي الثاني أن الأمر بعد الحظر، يعني الشارع إذا نهى عن شيء ثم بعد ذلك أمر به، فهل هذا الأمر للإباحة كما هو القول الأول، أو أن هذا الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ فإن كان واجبا قبل الحظر فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. هذا الرأي الثاني وهو الأقرب. وعلى هذا نقول بأن القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. مثال ذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن قتال المشركين في الأشهر الحرم ثم أمر به، وقتال المشركين قبل النهي واجب، ثم الله سبحانه وتعالى أمر به فاقتلوا المشركين. هذا الأمر نقول يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، قبل الحظر كان واجبا، فيكون أمره سبحانه وتعالى بقتل المشركين يكون واجبا، وإن كان مستحبا فهو مستحب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كانت زيارة القبور مستحبة ثم نهي عنها خشية الشرك، ثم بعد ذلك أمر بها، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاستحباب. وإن كان قبل الحظر مباحا ثم أمر به فإنه مباح، يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. مثال ذلك قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد قبل الإحرام مباح، ثم منع حال الإحرام، ثم أمر به بعد التحلل، فيعود إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. فالخلاصة في هذه القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. نعم، والأمثلة سلفت. ثم قال الشيخ رحمه الله: والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. هذه أيضا قاعدة أصولية، قاعدة أصولية، وهي أن النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي التحريم إلا لصارف. النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي التحريم إلا لصارف، والصارف كما ذكرنا في مسألة الأمر المطلق، الصارف لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون نصا، وإما أن يكون إجماعا، وإما أن يكون في باب الأدب والإرشاد كما سلف بيانه. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فهذا صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة أو الإجماع أو الإجماع. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متقصرا في الصلاة، الأئمة يتفقون على أن التقصر في الصلاة ليس محرما وإنما هو مكروه، أو باب الإرشاد والأدب كما سلف في هذا الحديث، وكما سلف أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود افتراش السبع. وتقدم الكلام على ما يتعلق في باب الإرشاد والأدب، قلنا إذا أنه صارف إلا إذا وجد ما يدل على إبقائه على الأصل وهو التحريم. قال الشيخ رحمه الله: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قيل إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده. يقول لك الشيخ: يتعين حمل الألفاظ على حقائقها، هذه قاعدة. الأصل حمل الألفاظ على الحقائق دون المجاز، أو على الحقيقة دون المجاز. الأصل حمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وقال الشيخ: دون ما قالوا إنه مجاز. هذا فيه إشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يثبت المجاز، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا. فهل هناك ما يسمى بالمجاز أو ليس هناك ما يسمى بالمجاز؟ للعلماء ثلاثة آراء. الرأي الأول إثبات المجاز، واستدلوا بمثل نحو قول الله عز وجل: واسأل القرية. هنا المباني لا تسأل، المقصود هنا اسأل أهل القرية، هذا قالوا بأنه مجاز. ومثلا قول الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا باب المجاز، لأن الجماد ليس له إرادة حقيقة. والرأي الثاني عدم إثبات المجاز في القرآن، إثباته في اللغة دون إثباته في القرآن، لأن المجاز يصح نفيه وليس هناك في القرآن شيء يصح نفيه، لا يمكن. فالقرآن يصح المجاز يصح أن تنفيه، المجاز يصح أن تنفيه، وليس في القرآن شيء يصح نفيه. الرأي الثالث وهو الذي أشار الشيخ إليه وهو أيضا مما انتصر له ابن القيم وابن تيمية إلى آخره، عدم إثبات المجاز لا في القرآن ولا في اللغة، وأن الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. وما قيل بأنه مجاز هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، واللغة العربية واسعة، اللغة العربية قد تفيد المعنى بنفس اللفظ وقد تفيد المعنى بقرينة أخرى أو بلفظ آخر، فهي عبارة عن أساليب من أساليب اللغة العربية. فقول الله عز وجل واسأل القرية هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يعني المراد اسأل أهل القرية، ولئلا يتخذ ذلك ذريعة، نعم لئلا يتخذ ذلك يعني ممن انتصر إلى القول بعدم إثبات المجاز، نعم لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى نفي صفات الله عز وجل. وهذا ما سلكه كثير من أهل البدع، تجد أنهم يتأولون حقائق ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات بدعوى إثبات المجاز. المهم هنا القاعدة، الشيخ يقول لك أن الأصل في الألفاظ الحقيقة دون المجاز، فهو كلام الشيخ يشير أو مما يفهم ويؤخذ من كلام الشيخ هو عدم إثبات ما يسمى بالمجاز. وأقوى الأدلة كما تقدم أن المجاز يصح نفسه وليس في القرآن أو السنة ما يصح نفيه. قال رحمه الله وعلى عمومها دون خصوصها، هذه قاعدة أن الأصل، هذه قاعدة أن الأصل في الألفاظ العامة العموم حتى يرد المخصص، قاعدة أصولية، الأصل في الألفاظ العامة العموم حتى يرد المخصص، فلا نخصص لفظا عاما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يرد المخصص، لأن التخصيص قصر بعض أفراد العام أو قصر الحكم على بعض أفراد العام، والأصل هو شمول الحكم، هذا هو الأصل، نعم الأصل هو شمول الحكم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا عام، كل ما أخرجت فيما سقت السماء، كل ما أخرجت الأرض بلا مؤونة ولا كلفة، فالأصل فيه العشر، نخرج فيه العشر، هذا الأصل، ونبقى على هذا العام حتى يرد المخصص، ولم يرد المخصص فنقول تجب الزكاة في عشر ما سقي بلا كلفة ولا مؤونة. قال الشيخ رحمه الله وعلى استقلاله دون إضماره، يعني هو القاعدة السابقة الألفاظ العامة تبقى على عمومها حتى يرد المخصص، والعام في اللغة الشامل وهو المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. أيضا هذه قاعدة أخرى، قال لك الشيخ وعلى استقلاله دون خصوصه، الأصل الاستقلال دون الإضمار، الأصل في الألفاظ الشرعية الاستقلال دون الإضمار، فإذا تعارض عندنا في هذا اللفظ أنه مستقل أو أنه يحتاج إلى إضمار إلى تقدير، فالأصل هو الاستقلال. مثال ذلك آية الحرابة، قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا قلنا الأصل في ألفاظ الشارع الاستقرار، وإن لا نحتاج إلى إضمار لا نحتاج إلى تقدير، الآية واضحة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إما أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني مخير، الإمام مخير بين هذه العقوبات الأربع. إذا قلنا، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء، إذا قلنا بأن هذه الآية تحتاج إلى تقدير، يعني هم يقدرون: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون الفرض فسادا أن يقتلوا أو يصلب، تقدير: إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذ المال ولم يقتل، نقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، أو ينفوا من الأرض إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا. فيقول لك الشيخ: الأصل هنا الاستقلال دون الإضمار، لأنك تحتاج إلى أنك تضمر، وأن هناك محذوفا يحتاج أنك تقدره. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. نبقى على ما دل عليه اللفظ إلا لدليل، يعني إذا ورد الدليل فنحتاج إلى التقدير والإضمار، تقدير المحذوف المضمر. نعم. قال الشيخ: وعلى إطلاقه دون تقييده. هذا الأصل، يعني الأصل أننا نبقي، أو هذه قاعدة أيضا، قاعدة أصولية، الأصل بقاء الألفاظ المطلقة على إطلاقها حتى يرد المقيد. الأصل بقاء الألفاظ المطلقة على إطلاقها حتى يرد المقيد. مثلا قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا مطلق، طهور الماء، ما نصير إلى تقييده حتى يرد الدليل الذي يدل على تقييد هذا الماء الطهور، وأن هناك ماء يسمى بالطاهر. فنقول الأصل في الماء، الأصل في الماء نزل من السماء أو نبع من الأرض أنه طهور حتى يرد ما يقيد هذا الطهور. وبهذا ترجح لنا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. النجس ورد كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: يقيد الماء إذا تغير بالنجاسة أنه يكون نجسا لوجود الدليل، لكن تقييده بأن هناك ماء طاهرا هذا يحتاج إلى دليل، ما في دليل. وعلى هذا نقول الأصل في الماء أنه طهور، حتى نعم أنه طهور، إلا إذا تغير بنجاسة كما جاء في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فيفهم من ذلك أنه إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس، والإجماع قائم على ذلك، الإجماع قائم على ذلك، على أنه إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس. فالأصل في الماء في المياه أنها طهور، لا تنتقل عن هذا الأصل إلا بواحد من أمرين: الأمر الأول إذا تغير بالنجاسة لحيث أبي سعيد والإجماع، الأمر الثاني إذا تغير بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. وكما قال الحنفية رحمهم الله، قالوا: إذا أحدث له اسما آخر، يعني ما يسميه ماء، هذا خرج عن كونه ماء، نسميه شاهي، نسميه مرق، نسميه خل إلى آخره، نسميه عصير، تغير بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، أو كما قال الحنفية يحدث له اسما آخر. فالأصل أننا نبقى على المطلق، المطلق نبقى على إطلاقه حتى يرد المقيد. نعم، حتى يرد عن المقيد. وسيأتينا إن شاء الله، نعم سيأتينا في كلام الشيخ متى نحمل العام على الخاص، ومتى نحمل المطلق على المقيد، وأن المطلق مع المقيد له أربعة أقسام، سيأتي بيانها إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف. هذه أيضا قاعدة أصولية. الأصل في الألفاظ الشرعية التأسيس للتأكيد، الأصل في الألفاظ الشرعية التأسيس للتأكيد، حتى في ألفاظ المكلفين الأصل في ذلك التأسيس للتأكيد. مثال ذلك، مثال ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك وغيره، وأن الحكم عليه بالإرسال: لا ضرر ولا ضرار. فقوله لا ضرر ولا ضرار، هل هو من باب المترادف بحيث لا يكون مؤسسا، أو نقول بأنه من قبيل المتباين؟ نعم، هل هو من باب المترادف فيكون مؤكدا لا مؤسسا، أو نقول بأنه من باب المتباين فيكون مؤسسا لا مؤكدا؟ فيقول لك الشيخ: الأصل في الألفاظ الشرعية أنها ماذا؟ أنها مؤسسة وليست مؤكدة. وعندنا قاعدة أيضا، وهي أن الأصل إعمال الكلام لا إهماله. لأنك أنت إذا قلت بأنه مؤكد ليس مؤسسا أهملت هذا اللفظ، يعني أن هذا اللفظ لا يحمل معنى، وإن كان يحمل معنى التأكيد صحيح، الشارع قد يؤكد هذا الشيء، لكن القول بأنه مؤسس هذا هو الأصل في ألفاظ الشارع. فعندنا لا ضرر ولا ضرار، فعندنا ضرر وضرار، هل هذا من باب المترادف؟ والترادف اتحاد المعنى واختلاف اللفظ، بحيث يكون قوله ضرار تأكيد، أو أنه من قبيل المتباين فيكون ضرر مؤسس وضرار مؤسس، وليس الضرار مؤكد للضرر. قال لك الشيخ: الأصل هو التأسيس للتأكيد. وعلى هذا الضرر فسره العلماء رحمه الله بتفاسير، والضرار فسره العلماء رحمهم الله بتفاسير. من ذلك قالوا بأن الضرر يضر غيره بما ينتفع به، وأما الضرار فهو أن يضر غيره بما لا ينتفع به. نعم. قال لك أيضا: وعلى أنه متباين لا مترادف. نعم، هذه القاعدة كما تقدم، الأصل التباين لا الترادف، وهي كما ذكر الشيخ الأصل التأسيس لا التأكيد. قال الشيخ: وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. نعم، هذه مسألة أيضا مهمة، لأن بعض الفقهاء نعم إذا عياه الدليل حكم عليه بالنسخ. تقول: الأصل هو بقاء النسخ، لأنك إذا حكمت على الدليل بأنه منسوخ، نعم حكمت على الدليل بأنه منسوخ، أبطلت العمل به، أبطلت العمل به بالكلية. نعم، فالأصل في ذلك إعمال الدليل لا إهماله. فنبقى على أن الدليل، نبقى على أن الدليل يعمل به حتى يرد، نعم حتى يرد الناسخ، حتى يثبت الناسخ. لأنه كما أسلفنا أن القول بأن هذا منسوخ هو إبطال للعمل بهذا الدليل. النسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بدليل شرعي آخر متراق عنه، فلا بد من وجود الدليل. وهذا كما أسلفت أن بعض أهل العلم إذا عياه احتج عليه بالدليل حكم عليه بالنسخ، فالنسخ لا بد أن يكون بدليل ثابت. نعم، ولا نحكم، فالأصل هو إثبات الدليل وعدم إبطاله، والقول بالنسخ هذا فيه إبطال للدليل، فيه إبطال للدليل. قال الشيخ رحمه الله: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقائد وتوابع في أمور العقود وتوابع. يعني هذه مسألة مهمة. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي إذا تعارضت الحقائق فعلى أي الحقائق نحمل؟ الحقائق ثلاث. نعم، الحقائق ثلاث: حقائق أو حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. حقيقة شرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة. الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا. فعندنا الحقائق الثلاث، على أيها نحمل الكلام؟ هل نحمل على الحقيقة الشرعية، أو نحمل على الحقيقة اللغوية، أو نحمله على الحقيقة العرفية؟ الضابط في هذا، نقول الضابط في هذا أن هذا لا يخلو من أقسام، لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون في باب العبادات. نعم، القسم الأول أن يكون في باب العبادات. فإذا كان في باب العبادات فنحمل على ماذا؟ ها؟ الحقيقة الشرعية. مثال ذلك، مثال ذلك الصلاة. الصلاة لها حقيقة لغوية وهي الدعاء، ولها حقيقة شرعية وهي التعبد لله عز وجل بالأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذا رجل قال: والله لأصلين. ها؟ متى يبر بيمينه؟ هل يبر بيمينه إذا دعا، أو لا يبر بيمينه حتى يصلي؟ ها؟ حتى يصلي، إلا إذا كان هناك نية. نرجع إلى نيته، لأن الأيمان محمولة على النية. ففي باب العبادات، القسم الأول في باب العبادات نحمل على ماذا؟ الحقائق الشرعية. مثلا قال: والله لأصومن اليوم. الصيام في اللغة الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ما يبر بيمينه حتى يمسك الإمساك الشرعي. لو أمسك عن الكلام نقول بأنه لا يبر بيمينه، لا بد من الحقيقة الشرعية. القسم الثاني أن يكون ذلك في باب العقود، وهذا مثل ما ذكر الشيخ أشار إليه، أيضا نحمل على الحقائق الشرعية في باب العقود، نحمل على الحقيقة الشرعية. مثلا قال: والله لأبيعن، والله لأبيعن الكتاب. نقول بأنه لا يبر بيمينه حتى يبيع بيعا شرعيا توفرت شروطه وانتفت موانعه، لأن البيع له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. حقيقة اللغوية مطلق المبادلة، وقد لا تتوفر الشروط الشرعية، قد يوجد مانع، لكن الحقيقة الشرعية نعم هي المبادلة، مبادلة مال بمال مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون ذلك في باب الأعيان، في باب الأعيان. فهنا نحمل على الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. في باب الأعيان نحمل على ماذا؟ على الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. مثلا قال والله لآكلن لحما، أو والله لأشترين لحما ونحو ذلك. فنرجع إلى تفسير اللحم عند أهل اللغة، ما المراد باللحم عند أهل اللغة؟ إلا إذا كان هناك عرف تعارف الناس أنهم إذا قالوا لحم فالمقصود به لحم الضأن أو لحم البقر، أو هل يدخل لحم الطير ولا ما يدخل لحم الطير، هل يدخل لحم السمك أو لا يدخل. لكن لغة يدخل لحم الحيوان، لحم الطير، لحم البحر إلى آخره، إلا إذا كان هناك عرف. القسم الرابع أن يكون ذلك في باب الأقوال والأفعال، يعني في باب الأقوال والأفعال. فهنا أيضا نحمل على الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. في باب الأقوال والأفعال نحمل على الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف، يعني حلف أنه لا يتكلم أو لا يكتب، حلف على فعل من الأفعال، أو لا يسافر. ما المراد بالسفر لغة؟ ما المراد بالكتابة لغة؟ ما المراد بالكلام لغة؟ يعني هل يدخل في ذلك الكلام أن يكون بصوت أو يكون بغير صوت؟ هل يكفي أنه يمر الحروف على لسانه إلى آخره؟ نرجع إلى اللغة، إلا إذا كان هناك ماذا؟ عرف. فإن كان هناك عرف نحمل على الحقائق العرفية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. هذه قاعدة فقهية، الوسائل لها أحكام المقاصد. والوسائل جمع وسيلة، وهي الطريق الموصل إلى الشيء. نعم، الوسائل جمع وسيلة وهي الطريق الموصل إلى الشيء. والمقاصد جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من امتثال أمر أو اجتناب نهي. فالوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، وسائل الواجبات واجبات، رفع الحدث واجب، شراء الماء لرفع الحدث هذا واجب، ستر العورة واجب، شراء الثوب لستر العورة نقول بأنه واجب. فالوسائل لها أحكام المقاصد. وبهذا نفهم وجوب شروط الصلاة، شروط العبادات، ولا بد أن تنتفي منها الموانع إلى آخره، لأن هذه وسائل لصحة هذه العبادات. نعم، قال لك الوسائل لا أحكام. طيب، وسائل الواجبات واجبات، وسائل محرمات محرمات، الدخان حرام، شراء الدخان حرام. وسائل المباحات مباحات، شراء الثوب للتجمل، لبس الثوب للتجمل مباح، شراؤه أيضا مباح. وسائل مكروهات مكروهات، وسائل المستحبات مستحبات، السواك مستحب، شراء السواك مستحب، وعلى هذا فقس. قال الشيخ رحمه الله: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، كما تقدم الوسائل لا أحكام المقاصد، أيضا التتميمات والتكميلات والتوابع لها أحكام المقاصد. كما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أيضا التوابع والتكميلات والتتميمات هذه أيضا لها أحكام المقاصد. فمجيئك للمسجد عبادة، لأنه وسيلة لعبادة، ذهابك للبيت عبادة، كما جاء في حديث أبي بن كعب في قصة الأنصاري الذي كان أبعد الناس إلى المسجد ممشا، وكان يأتي، قيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، قال: أحب أن يكتب لي خطايا إذا ذهبت وإذا رجعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله كتب ذلك له. فوسائل الوسائل لأحكام المقاصد، أيضا التتميمات والتكميلات لأحكام المقاصد. مجيئك هنا عبادة، رجوعك أيضا عبادة. قال الشيخ: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم، ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ستر العورة واجب لا يتم إلا بشراء الثوب، فنقول بأن شراء الثوب لستر العورة واجب. رفع الحدث واجب لا يتم إلا بشراء الماء لرفع الحدث، نقول بأنه واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني وش الفرق بين هذه وهذه؟ القاعدة الثالثة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه الوجوب ترتب في الذمة، يعني وجبت عليك الصلاة، وجبت عليك الزكاة إلى ترتب. لكن القاعدة الثانية، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هذا لم يترتب الوجوب في ذمتك، فنقول ما يجب عليك أنك تسعى لكي يجب عليك. يعني مثلا إنسان فقير ما عنده مال يحج به، ما نقول أنه يجب عليك أنك تسعى وتحصل المال حتى تكون مستطيعا وتحج. فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا ليس بواجب، يعني لا يجب عليك. إنسان فقير ما عنده نصاب لكي يزكي، ما نقول اشتغل لكي تجمع النصاب ثم تجب عليك الزكاة، لأن هذا من باب ماذا؟ من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، فهذا ليس واجبا حتى الآن ما ترتب في ذمتك. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهذا نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه واجب. قال الشيخ رحمه الله: والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفاسدها. نعم، صحيح من العبادات، قل لك الشيخ، ما توفر شرطه وانتفى مانعه، ما توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. نعم، ما توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. فالصلاة إذا توفرت شروطها من رفع الحدث، استقبال القبلة، وستر العورة، كذلك أيضا الأركان، قيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة إلى آخره، وانتفت الموانع، عدم الضحك في الصلاة، عدم خروج الحدث، عدم الأكل إلى آخره، فالصحيح من العبادات ما توفرت فيه أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وهذا ما اختاره الشيخ رحمه الله، وهناك تعريف للأصوليين، لكن ما اختار الشيخ رحمه الله تعالى أن الصحيح ما توفر أركانه وشروطه وانتفت موانعه. قال: والباطل والفاسد بعكس ذلك، وكذا العقود والمعاملات. الباطل والفاسد، يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى بأن الباطل والفاسد هو ما لم تتوفر شروطه أو أركانه أو وجد مانع من موانعه، ما لم تترتب شروطه ولا أركانه أو وجد مانع من موانعه، فهذا يقول لك فاسد أو باطل. والفاسد والباطل عند يعني هل هما بمعنى واحد؟ هل هذا من قبيل مترادف، أو أنه يفرق بين الفاسد والباطل؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الفاسد هو الباطل، وهذا كثير من عليه كثير من الأصوليين، لكنهم يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين، يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين. الموضع الأول في الحج، الفاسد هو ما جامع فيه قبل التحلل الأول يفسد عليه، نعم الفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه، الباطل ما ارتد فيه. في النكاح، نعم في النكاح، الفاسد ما اختلف العلماء رحمهم الله في فساده كتخلف شرط من شروط الصحة، الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كالعقد في العدة، العقد على المرأة في العدة هذا باطل. الحنفية أيضا يفرقون بين الفاسد والباطل، عندهم ما نهي عنه لأصله ووصفه هذا باطل، وما نهي عنه لوصفه دون أصله فهذا فاسد، ويرتبون على ذلك ما يتعلق بتصحيح العقود. يعني الحنفية من أوسع الناس في مثل هذه المسائل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك العقود والمعاملات. يعني ويقول لك تعريف الشيخ للصحيح من العقود: ما توفر شرطه وركنه وانتفى مانعه، والفاسد ما لم يتوفر شرطه أو ركنه أو وجد مانع. نعم، أو وجد مانع. فمثلا عقد النكاح لا بد من أركانه، من الزوجين والصيغة، كذلك أيضا لا بد من شروطه: تعين الزوجين، رضاهما، الولي، الشهادة، وأيضا لا بد من انتفاء المانع. نعم، لا يكون هناك مانع يمنع من الزواج كوجود المحرمية والتحريم بين الزوجين لنسب أو مصاهرة أو رضاع إلى آخره، فلو كان بينهما رضاع إلى آخره فهذا مانع من موانع الصحة. وقيل في تعريف الفاسد والباطل يعني بأن الفاسد ما نهى عنه يعني ما عاد النهي فيه، ما عاد النهي فيه إلى عين المنهي عنه أو شرطه المختص به، ما عاد النهي فيه إلى عين المنهي عنه أو شرطه المختص به. وسيأتي إشارة لإشارة إلى ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما كان طلب الشارع له من مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذ فعله إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. هذه القاعدة في الفرق، يعني هذه القاعدة في الفرق، في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. ففرض العين قال لك الشيخ رحمه الله تعالى: فرض العين قال لك الشيخ وما كان المقصود مجرد فعله، قال لك وما كان طلب الشارع له من كل مكلف، هذا فرض العين. فرض العين ما طلبه الشارع من كل مكلف. فرض الكفاية ما طلب الشارع تحصيله، ما طلب الشارع مجرد فعله وتحصيله. فرض الكفاية فرض العين ما طلبه الشارع من كل مكلف. فرض الكفاية ما طلب الشارع تحصيله. وعلى هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين لوحظ فيه العامل، وفرض الكفاية لوحظ فيه العمل. يعني فرض العين لوحظ فيه العامل، وفرض الكفاية لوحظ فيه العمل. ففرض العين لا بد من العمل من المكلف، أما فرض الكفاية المقصود هو تحصيل العمل، المقصود هو تحصيل العمل سواء قام به زيد أو عمر إلى آخره. مثال فرض العين: الصلاة، الزكاة، الصيام إلى آخره، بر الوالدين، صلة الرحم، هذه الذي لوحظ فيها العامل، طلب تحصيله من المكلف. فالصلاة مطلوبة من كل مكلف، بر الوالدين مطلوب من كل مكلف، صلة الرحم مطلوب من كل مكلف إلى آخره. فرض الكفاية ما طلب تحصيله، طلب تحصيل هذا العمل، فالملاحظ هنا العمل دون العامل. ومن أمثلة فرض الكفاية في كتاب الجنائز، كثير من فروض الكفايات في كتاب الجنائز، مثلا تغسيل الميت فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، تكفين الميت فرض كفاية، حمل الميت فرض كفاية، عيادة المريض فرض كفاية، دفن الميت فرض كفاية، إلى آخره، كثير من فروض الكفايات تجدها في كتاب الجنائز. فالمقصود هنا التحصيل العمل، تغسيل الميت المقصود به أن يغسل سواء قام به زيد أو بكر إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم فرض الكفاية، قال لك إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه. نعم، إذا فعله من يحصل به المقصود، يعني يقوم بالواجب، يقوم بالواجب الشرعي كفى، لأن المقصود هنا تحصيل العمل. طيب إذا لم يفعل أحد يأثم كل من علمه، مثلا تقتير الميت لم يقم به أحد، كل من علمه فإنه يأثم، لأنه فرض كفاية على سبيل العموم، لكن إذا لم يقم به العموم فإنهم يأثمون. هذا الحكم الأول من أحكام فرض الكفاية، قال لك إذا فعله من يقوم به المقصود كفى، إذا لم يفعله الجميع فإنهم يأثمون، يأثم كل من علمه. قال لك أيضا وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. هذا الحكم الثاني، أن فرض الكفاية ينقلب إلى كونه فرض عين على من علمه وعلم أن غيره لا يقوم به إما عجزا أو تهاونا وكسل، فإنه يكون في حقه فرض عين. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكمين من أحكام فرض الكفاية. قال رحمه الله تعالى وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. هذه قاعدة فقهية، وهي في تعارض المصالح تعارض المفاسد، والمقصود بالمصالح هي الأدلة الشرعية، يعني المقصود بالمصالح هي الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية تنتج المصالح، والمقصود بالمفاسد هي النواهي الشرعية، لأن النواهي الشرعية تنتج المفاسد. فإذا تعارضت مصلحتان ها فإننا نقدم أعلى المصلحة. نعم، تعارضت مصلحتان، قال لك نقدم أعلى المصلحتين، وإذا تعارضت مفسدتان نقدم أخف المفسدتين. مثاله تعارض المصالح، يعني يقسمه العلماء ثلاث أقسام تعارض المصالح. القسم الأول أن يتعارض واجبان، يتعارض واجبان فإننا نقدم آكد الواجبين آكدهما. فمثلا تعارض عند الشخص إما أن يتصدق، نعم تعارض عند الشخص إما أن يخرج هذا المال في الزكاة أو ينفقه على أهله، أو ينفقه على أهله، أو تعارض عنده إما أن يشتري به ماء للوضوء أو ينفقه على أهله طعاما. فهنا تعارض واجبا، شراء الماء واجب للوضوء، النفق على الأهل واجبة، فتعارض واجبان نقدم آكد الواجبين. القسم الثاني أن يتعارض واجب ومستحب، فيقدم الواجب. تعارض عنده إما أن يفي الدين الذي عليه بهذا المال وإما أن يتصدق به، فنقول يقدم الدين لأنه واجب. القسم الثالث أن يتعارض مستحبان، فنقدم أفضل المستحبين وآكدهما وأشرفهما، والتفضيل بين العبادات له صور كثيرة، وقد أفرد هذا في مؤلفات مستقلة. فقد يكون التفضيل لتعدي نفعه، لكون هذه العبادة نفعها متعد، لتعارض عنده إما أن يصلي وإما أن يحضر الدرس، فنقول حضور الدرس آكد لأن نفعه متعد. وقد يكون التفضيل لكونه أخشع للقلب، تعارض عنده إما أن يصلي وإما أن يقرأ، لكن إذا قرأ يكون أخشع له، نقول قدم القراءة. وقد يكون التفضيل لما في ذلك من العمل بالسنة كلها، تعارض عنده في الصلاة مثلا أن يأتي باستفتاح بسعيد أو يأتي باستفتاح بهريرة رضي الله تعالى عنه، فنقول يعمل السنة كلها، تارة يستفتح بحديث بسعيد، تارة يستفتح بحديث أبي هريرة اللهم بعد بينه وبين خطاياي، وغير ذلك من صيغ الاستفتاحات. وقد يكون التفضيل لما في ذلك من صلة الرحم، قد يكون التفضيل لما في ذلك من إكرام الضيف والجار، ومن ذلك قد يكون التفضيل بسبب حسن العشرة مع الأهل أو إلى آخره. المهم صور التفضيل بين العبادات، يعني صور التفضيل كثيرة وترجع أو تختلف باختلاف الأحوال، والضابط في ذلك أنه يقدم أفضلهما وآكدهما وأشرفهما. كذلك أيضا ما يتعلق بتعارض المفاسد، نعم تعارض المفاسد، إن هذا لا يخلو من ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتعارض محرمان، فنقول بأنه يقدم أخف المحرمين، يعني تعارض عنده مثلا، إذا تعارض محرمان فإنه يقدم أخف المحرمين. تعارض عنده إما أن يأكل من الميتة أو يأكل من الشاة التي لم يذكر اسم الله عليها، يقول يأكل من الشاة التي لم يذكر اسم الله عليها، لأن الشافعي يرى أن التسمية ليست شرطا في حل الذبيحة فهي أخف. القسم الثاني أن يتعارض محرم ومكروه، نقول يقدم المكروه. تعارض عنده من يأكل من الميتة أو البصل، نقول كل من البصل. القسم الثالث أن يتعارض مكروهان، فنقول بأنه يقدم أخف المكروهين. تعارض عنده إما أن يأكل من الثوم أو البصل، نقول يأكل من أخفهما رائحة. نعم، وعلى هذا فقيس. انتهى الدرس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.